أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل اشترى عمارة بالتقسيط ثم باعها بأقل من سعرها لأنه يحتاجها للضرورة، هل يجوز فعله ذلك أم أنه محرم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها تفصيل. لا يجوز للمسلم أن يبيع الشيء بأقل من قيمته إلا لغرض شرعي، لأن هذا سفه، والسفه مذموم شرعا، والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفه أن لا يحسن الإنسان الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. لا يحسن الأخذ لنفسه يشتري السيارة التي قيمتها 10,000 15,000، هذا لا يحسن الأخذ لنفسه، يشتري الشيء بأكثر من قيمته، يخدع ويغبن. ولا يحسن الإعطاء لغيره، يكون الشيء قيمته 10,000 فيبيع 9,000، تكون قيمته مثلا 5,000 يبيع 4,000، يجي واحد يقول: والله أنت طيب ومن حلال جزاك الله خير وكذا، لا لغرض شرعي، غفلة، فيبيعه بأقل من قيمته. فإذا باع العمارة على هذا الوجه هذا سفه، نعم، مذموم شرعا، والله أمرنا بحفظ المال، والمال به قوام حياة الناس، ولذلك نهانا أن نعطي السفهاء أموالنا، لأن الله جعل فيها قيام مصالح الدين والدنيا والآخرة. ولما حجر على السفيه دل على أن فعل السفه مذموم شرعا. أما المسألة الثانية، أن يبيعها بأقل من سعرها لأنه لم يجد أحدا يأخذها بسعرها وهو محتاج للمال، جاءته ضائقة وجاءه ظرف، والسيارة قيمتها 10,000 ريال لكن ما في أحد يشتريها 10,000، فلو أنقص 9,900 لوجد من يشتريها، فإنه إذا أنقص منها لا عتب له ولا حرج، يريد أن يقضي مصلحته. فالمئة هذه وإن تضرر بها لكنه يريد بها مصلحة أخرى وهو ملجأ لهذا البيع، هذا لا يدس فيه بأس. كذلك أيضا لغرض شرعي صحيح، يأتي شخص من أبناء عمه، من قرابته، من جماعته، يريد أن يشتري منه سيارة، فالسيارة قيمتها 10,000، فقال له: أنت أخي أو أنت ابن عمي، السيارة أبيعها لك، هي قيمتها 5,000، أبيعها لك 4,500، أبيعها لك 4,000، وهو ينوي وجه الله أنه يريد أن يصل الرحم، يريد أن يكرم أخاه، هذا غرض شرعي صحيح، لأنه يزيد من محبة الناس، والشريعة تريد مثل هذا، لأنه أشبه، ولذلك قال: تهادوا تحابوا، يزيد من محبة الناس ويزيد من أخوتهم، بل إن الله يبارك لهم ما دام أنه يقصد هذه المقاصد في صلة رحمه والوفاء لأصحابه وأحبابه. أو جاءه جاره قال له: كم سيارتك؟ قال له: 20,000 وقيمتها 25، وهو يريد أن يعطيها جاره يرى فيه ضعف حال، أو رأى مسكينا، أو رأى طالب علم، فخفض له القيمة وباع بالأقل لغرض شرعي صحيح، فلا بأس ولا حرج، وهو مأجور غير مأزور، والله سبحانه وتعالى يجمع له بين البركة والخير. وأما بالنسبة لإنقاص السعر للسلعة التي تساوي فلا. بقي مسألة السماحة. السماحة في البيع محمودة شرعا، وهي أن تكون عندك 3 مراتب للربح. أعلاها أن تبيع السيارة مثلا، أدناها أن تبيع السيارة 10,000 فتكسب 1,000 ريال، لأن العادة في البيع، العادة في البيع أن يكون هناك قدر بين البائع والمشتري، كل من البائع والمشتري يريد أن يغبن الآخر به، فيقول له مثلا: أبيعك السيارة 10,000، قال: لا، 9,000، فمعناه أن هناك 1,000، البائع يريد يغبن بها المشتري والمشتري يريد أن يغبن بها البائع، هذا معنى قولي من البيع عقد غبن، ولذلك جعلت الشريعة فيه الخيار. السبب في هذا أنه إذا كان هذا القدر من الغبن اللي هو جرى عليه السوق وتريد أن تنزل هذا القدر وتتسامح لأخيك فلا بأس، أو يكون هناك ربحان، أنت تستطيع أن تقول له: أبيعك إياه 15، تراه يحب السلعة ويرغبها، وتستطيع أن تقول له: أبيعك إياه 20،